الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بين الحق وحذر من الباطل، ورضي الإسلام طريقا ومنهجا، جعل للمؤمنين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحنيفية السمحاء، من تمسك بها نجا ومن زاغ عنها هلك وهوى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والهدى، أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا لمعادكم فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن خير ما وعظت به القلوب وحركت به كوامن الصدور وزكيت به النفوس آيات من كتاب الله تعالى تتلى وتفسر، وجوامع من كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين وتجلى، وإن سورة من كتاب الله تعالى اشتملت على علوم نافعة ومواعظ بليغة ورقائق مؤثرة وتوجيهات سامية. هذه السورة العظيمة هي سورة الأعلى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها مع الغاشية في الجمعة والعيدين لاشتمالهما على مقاصد الجمعة والعيدين، وتلك المقاصد هي تعليم شرائع الإسلام والتذكير بآلاء الله والترغيب والترهيب وثواب صالح الأعمال وعقوبات سوء الفعال. روى أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. ولعظيم ما تضمنت هذه السورة، لما نزل قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولتكرر سماعها وعظم شأنها واشتمال معانيها على موضوعات خطب الجمعة والأعياد، يحسن بالمسلم أن يقف على معاني هذه السورة العظيمة ويتفكر في مقاصدها ويهتدي بتعاليمها، وأن يتدبر القرآن إذا تلاه، وأن يتعقل معانيه إذا سمعته أذناه، ليكون ممن قال الله فيه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولئلا يكون المسلم ممن قال الله فيه وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. هذه السورة العظيمة تتحدث عن أمور عظيمة ومواضيع عدة، أهمها أربعة مواضيع. الأمر الأول صفات الله جل وعلا، والأمر الثاني الهداية العامة والهداية الخاصة، والأمر الثالث أقسام الناس في الهداية الخاصة، والأمر الرابع موانع ومعوقات الهداية ودعوة الإسلام. افتتح الله تعالى هذه السورة بالأمر بتنزيه اسمه وتعظيم ذات الله تعالى وتقديسه عما لا يليق به من النقائص، فقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. فمقتضى تنزيه الله وتسبيحه هو صفة العلو لرب العالمين، فالرب تبارك وتعالى اسمه هو الأعلى، هو الأعلى في ذاته. قال مجاهد في استواء الله على عرشه: ارتفع وعلا. ذكر ذلك البخاري في صحيحه في باب في كتاب التوحيد. فاستوى سبحانه وتعالى على العرش بلا كيف، فهو الظاهر ليس فوقه شيء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والرب هو الأعلى في صفاته، فليس كمثله شيء في صفاته. الذي خلق فسوى صفة أخرى للرب تبارك وتعالى. أوجد كل مخلوق من العدم بقدرته وإرادته، وصور خلقه وعدل أجزاء كل مخلوق، وأتقن صنع كل شيء، وجعله في غاية المناسبة في شكله وأبعاده وصفاته، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والذي قدر فهدى، قدر خلق كل مخلوق في صورته وشكله الذي يناسبه، وآتاه الصفات التي تلائمه وتوافقه، ويتحقق بها ما أراد الله من الغاية والحكمة التي خلق لأجلها الأشياء. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: فهدى، أي دل كل شيء لما خلق له، وصرفه إليه ووجهه، وهداه لما أراد به من الخير والشر والنفع والضر. ولله الحجة البالغة والقدرة النافذة والحكمة التامة، فيسر كل مخلوق لما خلق له. قال بعض المفسرين: قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها وأقوالها وآجالها، فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له، ويسره لما خلق له وألهمه ذلك. وهذا كقوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والمتأمل لحال المخلوقات والحيوانات لا ينقضي عجبه من غرائب أفعالها وأنواع تصرفاتها وتقلباتها وهدايتها لما فيه صلاحها. واعتبر ذلك، اعتبر ذلك أيها الإنسان بالنحل والنمل وغيرها، فسبحان العليم القدير. وهذه هي الهداية العامة. والذي أخرج المرعى وهو النبات والكلاء الأخضر، فجعله غثاء أحوى يابسا أسود، فهو على كل شيء قدير. وفي هذا تقرير للمعاد، وأن الإنسان في حياته ونشأته يشبه هذا النبات، يشبه هذا النبات، فيخضر ثم ييبس ويذوى. قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أما الهداية الخاصة فهي إنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتثبيته في صدره بلا مشقة، يتلوه جبريل مرة واحدة فيتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت وانتقش في صدره لا ينسى منه شيئا إلا ما نسخه الله عز وجل. وهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأيسر الشرائع وتسهيل أمره وطريقته: سنقرئك فلا تنسى. وهذا كقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إلا ما شاء الله أن ينسخه إنه يعلم الجهر وما يخفى يعلم الله ما أعلن من القول والفعل وما أسر من ذلك، ونيسرك لليسرى أي نسهل لك الشريعة ونهديك للطريقة السهلة في الدين والدنيا. وما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمران إلا اختار أيسرهما، فذكر، ذكر بأوامر الله ليعمل بها، وذكر يا محمد بنواهي الله لتجتنب، وذكر بنعمة الله لتشكر، وذكر بشرائع الإسلام لتحفظ ويعمل بها، وذكر بأيام الله للعظة والعبر. فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، فالذكرى تنفع المؤمنين والذكرى للكافرين، تقوم بها الحجة منهم، تقوم بها الحجة عليهم لرب العالمين. والناس أمام الهداية الخاصة والدعوة للإسلام قسمان، مستجيب ومعرض، سيتذكر من يخشى، سيتعظ، ويستجيب من يخاف الله ويتقيه، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي سيبتعد عن الموعظة والذكر الشقي المخلد في النار فلا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. والتردد بين الموت والحياة أفظع من صلي النار ومن عذابها. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون الناس عذابا في النار رجل له شراكان من نار أو نعل من نار يغلي منهما دماغه لا يرى أن أهل النار أكثر منه عذابا. قد أفلح من تزكى، والفلاح هو الظفر بالخير المطلوب والنجاة من المكروه. قال تعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام: وفي المؤمنين معه وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. والتزكي هو التطهر من الشرك، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله والعمل بشرائع الإسلام، كقوله تعالى كقوله تبارك وتعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وذكر اسم ربه فصلى، أي ذكر ربه بالثناء عليه وأقام الصلوات الخمس. والأمر الرابع الذي تتحدث عنه السورة موانع الاستجابة، الأمر الرابع الذي تتحدث عنه هذه السورة هو موانع الاستجابة للإسلام ومعوقات الانتفاع بالذكر، وهي إيثار الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمون شهوات الدنيا وزينتها وزهرتها وأموالها وحب العلو فيها على الآخرة والعمل لها، وترضون بالدنيا وتطمئنون إليها وتحبون لذاتها الفانية محبة تصرفكم عن العمل للجنة. والآخرة خير وأبقى، والحال أن الجنة أفضل وأدوم. قال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان أن تؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى بنى جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها، فقال الله لها: انطقي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإنها والذي نفسي بيده لا خطر لها فإنها والذي نفسي بيده لا خطر لها ريحانة تهتز ونهر يطرد وقصر مشيد وزوجة حسناء. فقالوا نحن يا رسول الله المشمرون. قال قولوا إن شاء الله. فقالوا إن شاء الله. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي معنى هذا الكلام في صحف موسى وإبراهيم. قال قتادة وابن زيد تتابعت كتب الله أن الآخرة خير وأبقى. وروى الآجري من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قالت كانت أمثالا كلها. أيها الملك المتسلط المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو من كافر. وكان فيها وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه يفكر في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاش ومرمة تزود لمعاد ومرمة لمعاش ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني إلا فيما يعنيه. قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال كانت عبرا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. قال قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسى مما أنزل عليك؟ قال نعم، اقرأ يا أبا ذر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن الخير كله في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهديه، والعمل بكتاب الله، والتدبر في معانيه. إن الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لهم الفضل عند الله لتلاوتهم لكتاب الله والعمل بما أنزل الله. إن المسلمين في هذا الزمان كثيرا منهم سمع القرآن أكثر مما سمعه بعض الصحابة، وتلاه أكثر مما يتلوه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن الفرق بين المسلمين في هذا الزمان وبين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو العمل والتفكر والتدبر لما أنزل الله تعالى. إنهم كانوا يسمعون القرآن ويسمعون السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذون بالعمل، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يتأخرون. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إن أبا عبد الرحمن السلمي رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيهن وحتى يعملوا بهن ويعلموا فيما أنزلت. قال: فحفظنا العلم والعمل جميعا. فكان هذا هو الفارق بيننا وبينهم، أنهم تتلى عليهم آيات الله فينفذون ويعملون، وكانوا يتفكرون ويتدبرون لما يتلون، ويتعبدون الله تبارك وتعالى بما أنزل على رسوله من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والكثير من الناس يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وفي الحديث: إن هذا القرآن مأدبة الله، فاستكثروا أو أقلوا من مأدبته. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم والمسلمين ممن يسمع آيات الله فيزداد إيمانا، ويعمل بما يرضي الله، ويبتعد عما يسخط الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان يا قوي يا عزيز، وأذل الكفر والكافرين في كل زمان ومكان يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه بتوفيقك، وخذ بناصيته للخير يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانته، وهيئ له من أمره رشدا. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم نور عليهم قبورهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم اغفر يا رب العالمين ذنوبهم وضاعف حسناتهم، ونور عليهم قبورهم وزدهم نورا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم أنت أرحم الراحمين. اللهم أحي بلدك الميت، وارحم عبادك وبلادك وبهائمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.